تسكراغي وليلي يا سهول التميمنا من هيرا تسكراغي وسولي لا سهول السمغين من هيرا تسكراغي وليلي يا سهول التميمنا من هيرا تسكراغي ولنونا يا الغمض هاكي تحنونا هذا نغوري قهيسين اختاسان تسكراغي وليلي يا سهول التميمنا من هيرات شراغي وسني لسهول السمغين من هيرات شراغي.